الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو كتاب العتق المختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا الكتاب هو ختام هذا الكتاب المختصر المبارك، كما هو عادة الفقهاء أنهم يختمون كتبهم بكتاب العتق رجاء أن يعتق الله تبارك وتعالى رقابهم من النار. وبعض العلماء يختم كتاب الفقه بكتاب الإقرار، وهذا من باب الرجاء في الله تبارك وتعالى أن يختم لهم بالإقرار بالشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف، ويقع بصريح العتق والكناية مع النية. العتق هو إزالة الرق عن آدمي، إزالة الرق عن آدمي. وصورة ذلك أن يكون لزيد عبد فيقول: أعتقتك، أو يقول: أنت حر. فهنا قد صار هذا العبد حرا، هذا هو العتق. والعتق لا بد له من أركان، وكل ركن من هذه الأركان لا بد أن تتوفر فيه جملة من الشروط. أول أركان العتق وهو المعتق، الركن الثاني وهو المعتق، الركن الثالث وهو الصيغة. أما بالنسبة للمعتق فهو السيد، فهو السيد الذي يمتلك عبدا من العبيد أو يمتلك أمة من الإماء، فيشترط فيه أن يكون عاقلا، يشترط فيه يعني من أجل أن يصح عتقه أن يكون عاقلا. فعلى ذلك لو كان مجنونا وأعتق عبده فنقول لا يصح عتق هذا المجنون، باعتبار أن هذا المجنون مسلوب العبارة، يعني أن الشرع لا يعتبر ألفاظ هذا الشخص المجنون، ولأن هذا المجنون أيضا محجور عليه وليس هو أهلا لهذا العتق. الشرط الثاني وهو البلوغ، فيشترط في المعتق أن يكون بالغا. فعلى ذلك لو أعتق صبي عبدا فلا يصح أيضا عتقه. طيب، يسأل سائل: هل يمكن لصبي أن يكون له عبد أو أن يكون له أمة؟ الجواب نعم، لأن الصبي يتملك، فيصح أن يتملك هذا العبد أو يتملك هذه الأمة. لكن لو أراد أن يعتق عبده فنقول لا يصح عتق هذا الصبي لعدم البلوغ، ولأنه كذلك محجور عليه. الشرط الثالث في المعتق وهو الملك، فلابد أن يكون المعتق مالكا لهذا العبد أو مالكا لهذه الأمة. فعلى ذلك لو أعتق عبدا لا يملكه فنقول لا ملك لك عليه، وبالتالي عتقك لا يصح. الشرط الرابع وهو الاختيار، فلابد أن يكون المعتق لهذا العبد مختارا. فعلى ذلك لو أكره السيد على أن يعتق عبده نقول لا يصح هذا العتق، والعبد كما هو عبد ليس بحر، حتى ولو تلفظ السيد بأن قال أعتقتك أو أنت حر، فنقول هذا لا يعتبر لأنه صدر عن إكراه. فلو جاء زيد الظالم وأكره عمرا على أن يعتق عبدا له، يعني عبدا لعمر، فنقول لا يصح هذا العتق. الشرط الخامس والأخير في المعتق عدم السفة، فلا يصح عتق الشخص إذا كان سفيها. والسفيه الذي يبذر ماله فيما لا منفعة فيه فهو محجور عليه، وبالتالي لا يصح عتقه بحال من الأحوال. أما بالنسبة للصيغة، فالصيغة التي تستعمل في العتق لا بد فيها من شيء يشعر بالعتق. ولهذا بنقول الصيغة هذه على قسمين، منها ما هو صريح ومنها ما هي كناية. الصريح يعني إيه؟ يعني لفظ صريح يدل على العتق، وهو اللفظ الذي يشتق من التحرير والعتق وفك الرقبة، كان يقول أنت حر، أو يقول أعتقتك، أو يقول فككت رقبتك، فهذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية من السيد، بمعنى أنه بمجرد أنه نطق بشيء من هذه الألفاظ عتق عبده بذلك. وأما بالنسبة للكناية وهو القسم الثاني من الألفاظ، فالكناية بمعنى أنه يتلفظ بلفظ يحتمل العتق ويحتمل غير العتق، كأن يقول مثلا لعبده لا سلطان لي عليك، أو يقول لا ملك لي عليك. فهنا نرجع إلى السيد، أنت قلت كذا ماذا تقصد؟ يقول لم أقصد العتق، بل كنت غاضبا من هذا العبد فقلت ما قلت. فهذا في هذه الحالة لا يعتق هذا العبد. أما لو نوى العتق بما قال فنقول حينئذ صار هذا العبد حرا. وهنا تأتي مسألة، الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، يعني أنه ربما قال السيد لعبده عتقت نصفك، أو عتقت خمسك، أو عتقت يدك، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هذا فيه تفصيل. لو كان هذا العبد مملوكا لسيده لا يشاركه فيه أحد، فهنا يعتق هذا العبد كله، يعني صار حرا بذلك. طيب نفترض أن هذا العبد كان يملكه شخصان، زيد وعمر، فجاء زيد وأعتق نصيبه في هذا العبد، ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقي، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. هذا هو الحكم الذي في تلك الصورة، بمعنى أنه لو كان هذا العبد ملكا مشتركا بينه وبين شخص آخر، كما قلنا عبد يملكه زيد وعمر، فجاء زيد وأعتق نصيبه من هذا العبد، فنقول في هذه الحالة لو كان زيد هذا موسرا، يعني كان غنيا، فالعبد صار حرا كله، فالعبد صار حرا، ويلزم زيد في هذه الحالة أن يدفع قيمة النصيب الباقي إلى الشريك. طب نفترض أن زيدا هذا كان فقيرا وأعتق نصيبه في هذا العبد، نقول خلاص هنا لا يسري العتق في هذا العبد، فيكون هذا العبد مبعضا، يعني بعضه حر والبعض الآخر ما زال كما هو عبدا عند الشريك الآخر. طيب يسأل سائل ويقول احنا قلنا لو كان هذا الشخص غنيا سرى العتق إلى جميعه إلى باقيه، ما هو ضابط الغنى؟ نقول ليس مراد بذلك الغنى المطلق، بل المقصود به أن يملك قيمة باقي هذا العبد من أجل أن يدفع القيمة المتبقية إلى الشريك. فنفترض مثلا أن عبدا كان يملكه زيد وعمر، قيمة هذا العبد 100,000 من الجنيهات، فجاء زيد وأعتق نصيبه من هذا العبد، وكان زيد يمتلك 50,000 جنيه، نقول وجب عليك يا زيد في هذه الحالة أن تدفع هذا المبلغ إلى شريكك عمرو قيمة هذا العبد، وهذا العبد صار حرا، سرى العتق إلى باقيه، لأنه غني، لأنه كان موسرا. قال رحمه الله تعالى ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، يعني لو أن إنسانا ملك أحد أصوله أو أحد فروعه، فهنا يعتق هذا الشخص فورا، بمعنى أن زيدا ذهب إلى السوق فوجد أباه قد وقع في الأسر، ووجده يباع في سوق العبيد، فاشتراه فورا. قال أبي يباع في سوق العبيد، فدفع مالا واشترى أباه. فنقول بمجرد أن اشترى أباه صار هذا الأب حرا، حتى وإن لم يتلفظ زيد بأن قال أنت حر. وكذلك لو وجد ابنه يباع في سوق العبيد فاشتراه، نقول في هذه الحالة أيضا يصير حرا بمجرد أنه اشترى. فلو أنه ملك أحد أصوله أو أحد فروعه فإنه يعتق عليه مباشرة، ولا حاجة للتلفظ في تلك الصورة. طيب لو أنه تملك أحدا من الأقارب من غير الأصول والفروع، هل يعتق عليه بمجرد الملك؟ الجواب لا، هذا خاص بالأصول أو الفروع. وسواء في ذلك كان المالك من أهل التبرع أو لم يكن كذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فالشراء هو الذي يعتقه، الشراء هو الذي يعتقه، لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق، بدليل ما جاء في الرواية فيعتق عليه، وفي رواية أخرى قال فهو حر. طيب يسأل سائل ويقول: هذا فيما إذا كان أصلا لهذا الشخص، طب لو كان فرعا له؟ هنا أخذنا هذا الحكم بالقياس، قيس بالأصول الفروع، فكما أن الفرع لا يملك أصله فكذلك الأصل لا يملك فرعه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الولاء. قال: والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. الولاء عبارة عن عصوبة سببها العتق، يرث بها المعتق، ويلي أمر النكاح وكذلك التغسيل وكذلك الصلاة والدفن وكذلك تحمل الدية وكذلك المطالبة بالدية. والأصل في الولاء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. فالولاء عبارة عن قرابة حكمية تنشأ عن العتق، مثال ذلك زيد أعتق عبده وصار حرا، فهنا قد صار ولاء هذا العبد لزيد. يعني إيه؟ يعني نشأت بينهما علاقة تشبه القرابة من النسب، ولهذا قلنا هي قرابة حكمية، يعني هو في حكم القريب. وإحنا عرفنا في كتاب الفرائض أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن للعبد أحد من أهل النسب، فالذي جعل السيد يرث مال الشخص الذي اعتقه وهو ليس من أصوله ولا من فروعه ولا بينهما قرابة من النسب هو الولاء الذي نتكلم عنه الآن. فكل شخص اعتق عبدا صار ولاؤه لهذا الذي اعتقه. فالآن زيد كان يملك عمرا فأعتق زيد عمرا، فصار ولاء عمرو لذلك لمن؟ لزيد، فنشأت بينهما قرابة حكمية، وترتب على ذلك ما ذكرنا من الأحكام. فهذا الولاء من خلال ما ذكرنا الآن إنما هو من جانب واحد، يعني أن المعتق يصير ولاؤه لسيده، لا أن سيده يصير ولاؤه لهذا الذي أعتقه، ولهذا لا يرث المعتق من سيده، وإنما يرث المعتق السيد ممن أعتقه. وهنا مسائل نريد أن نبينها. فنقول: الولاء من حقوق العتق، يعني بمجرد أن يعتقه السيد صار ولاؤه له، حتى ولو اتفق على ألا ولاء بينهما بعد العتق. فلو قال: أعتقتك بشرط عدم الولاء، هذا لا حكم له، هذا لغو. ففي كل الأحوال الولاء ثابت وملازم لهذا السيد، لا ينفك عنه بحال. ويتفرع على الولاء جملة من المسائل أيضا، أو جملة من الأمور، منها أن الإرث يثبت بهذا الولاء في حالة عدم وجود أحد من الورثة، يعني لو أن هذا العبد الذي أعتق بعد ذلك وصار حرا مات ولم نجد أحدا يرثه، فنقول يرث هذا العبد الذي صار حرا سيده الذي أعتق. كذلك له حق التزويج، يعني أعتق زيد أمة له، وهذه الأمة لما أعتقت ليس عندها أحد يزوجها من الأولياء، فهنا نقول يزوجها سيدها الذي أعتقها. لماذا؟ لأن ولاءها صارت لهذا الشخص الذي أعتقه، فهو بمثابة الأب أو بمثابة الجد، فيزوجها هذا السيد السابق بالولاء الذي بينهم. كذلك من جملة الأحكام التي تتعلق بالولاء حكم الإرث والتزويج، بالولاء حكم التعصيب بالنسب عند عدم العصبة من النسب. طيب هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. أيضا ذكرنا في كتاب الفرائض أن المرء قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب. إيه هو الإرث بالفرض؟ يعني الفرض يعني له نصيب مقدر، التعصيب ليس له نصيب مقدر. وعرفنا أن العصبات ترتيبهم كالآتي: الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد والأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم السيد المعتق. يبقى العصبات بالنسب يرثون، ويقدم الأقرب على الأبعد، وهكذا في النكاح يزوجون المرأة ويقدم كذلك الأقرب على الأبعد. العصبة بالولاء كذلك، بمعنى أنهم يرثون ويزوجون، لكن عند عدم وجود أحد من العصبة بالنسب، باعتبار أن ترتيب الولاء متأخر عن إيش؟ نعم، متأخر عن النسب. أيضا من جملة الأحكام التي تتعلق بالولاء وهو أن الولاء ينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته، والترتيب كترتيب النسب، لكن يقدم الأخ وكذلك ابن الأخ على الجد. يعني مات زيد وكان قد أعتق عبدا له، عرفنا الآن أن ولاء هذا العبد لزيد، لكن الآن زيد قد مات، فنقول هذا الولاء ينتقل إلى أولاد زيد، ينتقل إلى أبناء زيد، ويكون ابن زيد هذا له الحق في أن يرث العبد هذا الذي أعتق، وله الحق في أن يزوجه، لكن ترتيبه متأخر عن النسب كما بينا. يبقى أن الورثة الذين ينتقل إليهم الولاء هم الذكور دون الورثة من الإناث، والترتيب كترتيب النسب باستثناء شيء واحد، وهو أن الأخ وابن الأخ مقدمان على الجد، فنقول ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم أخوه ثم ابن أخيه ثم الجد ثم العم ثم ابن العم. الأمر الرابع والأخير وهو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، يعني لا يجوز للسيد إذا أعتق عبدا أو أعتق أمة أن يبيع الولاء لأحد أو أن يهب هذا الولاء لأحد، لأن الولاء كما قلنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن قرابة كقرابة النسب في الحكم. فهل يصح أن يبيع أحد نسبه أو أن يهب أحد نسبه لأحد آخر؟ يقول مثلا زيد هو ابن لعلي، فهل يصح أن يهب نسبه ويقول زيد هو ابن لعمر؟ هذا باطل، لا يصح. كذلك هنا بالنسبة لإيش؟ كذلك هنا بالنسبة للولاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن التدبير. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. قال: وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن. التدبير هو أن يعلق السيد عتق العبد بموته، يعني تعليق العتق بالموت، وهذا فعله المهاجرون وفعله كذلك الأنصار. وعائشة رضي الله تعالى عنها دبرت أمة لها وأجمع المسلمون على مشروعيته. وصورة ذلك أن يقول زيد لعبده إذا مت أنا فأنت حر من بعدي. يبقى زيد له عبد اسمه عمرو، فيأتي زيد ويقول لعمرو: لو أنا مت يا عمرو فأنت حر. فهنا علق عتقه بموتي، هذا هو التدبير. طيب ما الذي يترتب على التدبير من أحكام؟ نقول: أما بالنسبة في حال الحياة فالتدبير لا يترتب عليه شيء. يعني إيه؟ يعني هو عبد طالما أن سيده حي، فيجوز للسيد أن يبيع هذا العبد، يجوز للسيد أن يهب هذا العبد لشخص آخر، وحينئذ يبطل هذا التدبير الذي قاله، بمعنى أن هذا السيد لو مات فلا يعتق هذا العبد لأنه قد باعه في حال الحياة أو أنه وهبه وانتقلت الملكية بالتالي إلى شخص آخر. فحكم العبد المدبر في حال الحياة كحق بقية العبيد الخلص، يعني الذين لم يعلق عتقهم على موت سيدهم. طيب نفترض أن هذا الشخص قد توفاه الله، مات السيد، فهنا نقول صار حكمه كالوصية، يعني صار حكم هذا العبد المدبر كالوصية. فالوصية تجوز من ثلث التركة فقط، أما ما زاد على ذلك فهو موقوف على إذن الورثة. طيب علشان تبقى المسألة أوضح نضرب لها مثالا: زيد دبر عبده ثم مات، نظرنا في قيمة التركة بعد إخراج الديون وما شابه، وجدنا أن قيمة التركة 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، وقيمة هذا العبد 10,000. هل القيمة تتجاوز ثلث التركة؟ الجواب لا. يبقى إذن خلاص، يبقى يعتق هذا العبد ولا شيء في ذلك. طيب نفترض أن قيمة هذا العبد قد تجاوزت الثلث، هنا بنقول يتوقف ذلك على إذن الورثة، لو أنهم أذنوا يبقى صار حرا، وإلا فلا يصير حرا بسبب أن الورثة لم يأذنوا فيما زاد على الثلث. طيب هل معنى كده إن عدم موافقة الورثة بما زاد على الثلث إن هذا العبد يصير عبدا ولا يعتق منه شيء؟ الجواب لا، يعتق منه بمقدار الثلث. يعني كان ثلث التركة قد إيه؟ 10,000. طيب قيمة العبد قد إيه؟ قيمة العبد 20، قيمة العبد 20,000، يبقى هنا نصفه صار حرا والنصف الآخر ما زال عبدا، يبقى هو الآن عبد مبعض، يبقى هنا الآن هو عبد مبعض. هذا بالنسبة لأحكام التدبير. قال رحمه الله تعالى: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، وأقله نجمان. وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكاتب جائزة، فله فسخها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. الكتابة هي عقد من العقود التي تكون بلفظ العتق، وهي كما يذكر المصنف رحمه الله وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لا بد فيها من عوض، وهذا العوض يدفع في وقت محدد بين المكاتب وبين سيده، على أن يكون ذلك في نجمين، يعني في قسطين فأكثر. فيأتي السيد ويقول لعبده: كاتبتك على دينارين، تدفعهما لي في كل شهر دينار، فإذا أديت ذلك فأنت حر. فيقول العبد: قبلت ذلك. فهذه هي المكاتبة بشيء من الخصار، والأصل فيها قبل الإجماع قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا نرجع ونقول: الكتابة عقد، عقد عتق يجري بين السيد وبين عبده. بهذا العقد يدفع العبد لسيده مالا معينا يتفقان عليه، وهذا المال الذي يدفعه العبد يكون مقسطا على قسطين فأكثر مقابل أن يكون حرا. والكتابة كما يذكر رحمه الله تعالى مستحبة، يعني يستحب للسيد أن يكاتب عبده، لأن الله عز وجل قال فكاتبوهم، وهو أمر للاستحباب. لكن يشترط لاستحباب الكتابة شرائط. أول هذه الشرائط أن يكون المكاتب أمينا. طيب، يسأل سائل ويقول ما المقصود بالأمانة هنا؟ نقول ضابط الأمانة ألا يضيع ما يكسبه من مال على معصية الله تبارك وتعالى. والآن هذا العبد بمقتضى هذا العقد سيستسعى، يعني سيذهب ويعمل من أجل أن يحصل مالا ويدفع الأقساط التي عليه لسيده. لابد أن يكون هذا العبد مأمونا بحيث أنه لا يضيع هذا المال الذي يكتسبه من العمل في معصية. لا، احنا الشرع أباح له أو ترك له هذا الأمر وأجاز له الكتابة من أجل أن يحصل مالا في مقابل أن يكون حرا، لا من أجل أن يعصي الله تبارك وتعالى. فلابد أولا أن يكون أمينا. فالسيد هنا ينتظر من هذا العبد المال وهو يكتسب وينفق ذلك المال كما قلنا على أداء الأقساط التي عليه. طيب، لو كان ينفق ماله في المعاصي فهنا لا تستحب كتابته. الشرط الثاني أن يطلب العبد أو أن تطلب الأمة الكتابة. طيب، إذا لم يطلب العبد ذلك أو لم تطلب الأمة ذلك فلا تكون مستحبة، بل تكون الكتابة مباحة حينئذ. الشرط الثالث وهو أن يكون هذا العبد قادرا على الكسب، يعني على جمع المال المطلوب من خلال عمل مباح. طيب، لو كان هذا العبد غير قادر على الكسب لكونه مريضا أو لكونه عاجزا أو لقلة حيلته فهذا لا تستحب كتابته. يبقى إذن عندي شروط ثلاثة، متى توفرت كانت الكتابة مستحبة، وإذا فقدنا شرطا من هذه الشروط لم يصر هذا العقد مستحبا بل هو مباح من جملة المباحات. هذا بالنسبة لشروط استحباب عقد الكتابة. أما بالنسبة لشروط الكتابة، فعقد الكتابة لا بد له من شرائط من أجل أن يكون صحيحا. لا يمكن أن يصح عقد الكتابة إلا بتحقق هذه الشروط. بهذه الآن شروط صحة الكتابة. أول هذه الشروط أن يكون العوض مالا، يعني يأتي العبد ويدفع مالا لسيده من أجل أن يكون حرا. طيب، لو كان العوض ليس بمال، كأن أراد أن يدفع لسيده خمرا أو خنزيرا، فلا يصح العقد. الشرط الثاني أن يكون هذا المال معلوما، يعني لابد أن تكون قيمته معلومة. يعني سيدفع العبد لسيده 20 دينار أو كذا وكذا من المال، لابد أن يكون هذا المال معلوما. أما لو كان العوض مجهولا، كأن يقول مثلا السيد كتبتك على مال ولم يحدد هذا المال، فقال العبد قبلت، فهذا العقد لا يصح. الشرط الثالث وهو أن يكون المال مؤجل الدفع، يعني لابد أن يكون هذا إلى أجل معلوم. طيب، نفترض أن هذا العقد غير مؤجل إلى أجل معلوم، يعني لم يحدد بمدة ولم تكن له أقساط، فهذا لا يصح. الشرط الرابع وهو مبني على الشرط الثالث، وهو أن تكون هذه الأقساط مرتين فأكثر، يعني يدفع عبر قسطين أو أكثر من ذلك، كل أسبوع كل شهر أكثر من ذلك لا بأس، حتى لو كان القسط الأول بعد ساعة والقسط الثاني بعد ساعتين فهذا جائز. أما لو دفع المال كله في قسط واحد فلا يصح، لابد من قسطين فأكثر، لابد من قسطين فأكثر. وذلك لأنه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعدهم كما راه البيهقي. ولو جازت على أقل من ذلك لفعلوه، باعتبار أنهم كانوا يسارعون ويبادرون إلى القربات والطاعات، وهم أحرص على الخير من غيرهم. فلم ينقل عنهم أنهم كتبوا على أقل من قصين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي تتعلق بالكتاب. من هذه المسائل أن السيد يجب عليه أن يضع جزءا من المال الذي اتفق مع عبده عليه، يعني لابد أن يحط جزءا من المال الذي يطالب به هذا العبد، زي مثلا الربع أو العشر أو أقل أو أكثر. الشرع لم يحدد المقدار الذي يضعه السيد على عبده. نفترض مثلا أن العبد سيدفع إلى سيده 100,000 من الجنيهات، فنقول يجب على هذا السيد أن يضع جزءا من هذا المبلغ عن هذا العبد، فيقول وضعت عنك 5,000 أو وضعت عنك النصف أو وضعت عنك أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. مهم لابد أن يضع جزءا من المال كما أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذه الآية فيها دليل على أن الواجب هو أقل متمول، باعتبار أن القصد هو الإعانة على العتق. المسألة الثانية وهو أن المكاتب له الحق في أن يتصرف في المال الذي في يده. يعني إيه؟ يعني الآن هو ذهب وتكسب وعمل وأراد أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا أو أراد أن يؤجر مسكنا، هل يجوز للعبد أن يفعل شيئا من ذلك؟ نقول نعم، يجوز أن يتصرف فيما في يده من المال. لكن ننتبه، أراد هذا المكاتب أن يتصدق، أراد أن يهب بغير إذن السيد، نقول لا، الصدقة أو الهبة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه محجور عليه لحق سيده في المال. فلو أراد أن يتورع فنقول لا يجوز لك أن تفعل شيئا من ذلك. المسألة الثالثة وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني لا بد أن يسدد المال الذي عليه حتى يكون حرا. طيب لو بقي عليه شيء يسير من المال، نقول هو عبد إلى أن يفي بالمال الذي عليه سيدي حتى لو كان جزءا يسيرا. طيب يتبقى لنا الكلام عن حكم الكتابة، هل هي لازمة ولا هي جائزة؟ نقول العقود كما سبق معنا منها عقود جائزة من الطرفين، ومنها عقود لازمة من الطرفين، ومنها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر. عقد الكتابة من هذا النوع الأخير، بمعنى أن عقد الكتابة لازم في حق السيد، يعني لو أن السيد قد اتفق مع عبده على العتق في مقابل أن يدفع له مالا بالشروط التي ذكرناها، نقول لابد على السيد أن يلتزم بهذا العقد ولا يجوز له الفسخ. أما بالنسبة للعبد فالعقد في حقه جائز، يعني لو أراد العبد أن يفسخ هذا العقد فله ذلك، فهو جائز في حق هذا العبد لازم في حق هذا السيد. هذا آخر ما يتعلق بأحكام الكتابة. قال المصنف بعد ذلك فصل في أمهات الأولاد. قال وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطن. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام المستولدة. والأصل عندنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. فهذا الحديث يدل، أو هذا الحديث أصل في هذا الباب. وعندنا حديث آخر رواه شيخان عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فقوله ونحب أثمانهن دليل على أن الصحابة كانوا لا يرون جواز بيع الأمة المستولدة، لأن الأمة إذا ولدت من سيدها ضاع ثمنها على السيد باعتبار أنه لا يتمكن من بيعها بعد ذلك. هذا الحديث أيضا يدل على ما يتعلق بأحكام المستولدة مما سنذكره الآن. يبقى إذن من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن المرأة المستولدة أو أم الولد هي الأم التي وطأها سيدها فحبلت منه ووضعت. يبقى زيد عنده أمة وطأها فلما وطأها حملت منه ووضعت بنتا أو وضعت ابنا، فنقول هذه الأمة صارت الآن أم ولد أو مستولدة. طيب واحد يسأل ويقول نفترض أنها وضعت مولودا ميتا، هل هناك فرق؟ نقول لا فرق بين أن يأتي المولود حيا أو ميتا، بل لو لم تضع آدميا كاملا وضعت لحمة لكن تبين منها شيء من خلقة الآدمي كاليد أو العين أو نحو ذلك فهي أيضا أم ولد. لكن لابد هنا أن ننتبه أن أم الولد هذا مصطلح، وهذا المصطلح يتعلق به جملة من الأحكام، بمعنى أن أم الولد هذه لها أحكام خاصة باعتبار أنها حملت من سيدها، وهذا الولد ابن للسيد فجعل لها الشرع أحكاما خاصة. فمن جملة هذه الأحكام أن هذه المرأة تعتق وجوبا بعد موت السيد، وهذا وعتقها هذا مقدم على الديون والوصايا. يعني إذا كان على السيد ديون أو أوصى ببعض الأمور فنحن لا ننتظر أن نسدد الديون أو أن ننفذ الوصايا، بل تعتق هذه المرأة أولا ثم بعد ذلك ننفذ الوصايا ونسدد الديون التي كانت على هذا السيد. طيب في حال الحياة هناك برضو بعض الأحكام تتعلق بهذه المرأة في حال حياة سيدها. من هذه الأحكام أن السيد لا يجوز له بحال أن يبيع هذه المرأة أو أن يهب هذه المرأة أو أن يرهن هذه المرأة. طيب لو أنه فعل شيئا من ذلك حرم عليه ولا يصح. طيب لو أراد أن يستخدم هذه المرأة في الخدمة، يعني يجعلها خادمة له، أو أراد أن يطأ هذه المرأة، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له، هي أمة لهذا السيد وبالتالي يجوز له أن يستخدمها ويجوز له كذلك أن يطأها كيفما أراد. طيب هل ينطبق هذا على الإجارة؟ قلنا الآن البيع الهبة الرهن لا يجوز، لكن يجوز الاستخدام والوطء. طب لو أراد أن يؤجرها عند شخص آخر، يعني قال لها اذهبي إلى فلانة أو إلى فلان واعملي له الخبز في مقابل أجر سيأخذه هو من هذا الشخص، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز أن يؤجرها لامرأة لتخدمها في مقابل مبلغ معين يأخذه هو، أو أنه يؤجرها عند رجل لتعمل له أو تخيط له بعض الأثواب أو نحو ذلك من الأعمال، نقول لا بأس بذلك. طيب هذا الولد، طيب عرفنا الآن ما يجوز للسيد في حال الحياة وما لا يجوز، وكذلك بالنسبة لحال هذه المرأة بعد موت سيدها. طيب حكم الولد هذا الذي أنجبته، نقول هذا الولد الذي أنجبته يكون بمنزلتها، يعني يعتق بعد موت السيد. مثال ذلك هند أمة وطأها سيدها أنجبت منه عمرا، ثم زوجها زيد لعمرو، ثم زوجها زيد لشخص آخر فأنجبت منه ولدا، فهذا الولد صار حرا بعد موت السيد رغم أنه ليس ولدا للسيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. يعني إذا وطأ شخص أمة غيره، يعني هذا الذي ذكرناه قبل ذلك في من وطأ أمته التي يملكها. طيب لو أنه وطأ أمة غيره فأنجبت منه، فهذا فيه تفصيل. بنقول لو كان الولد حصل من زواج فهو مملوك لسيد الأمة، يعني هند أما لعمر، جاء زيد خطبها من عمرو تزوجها، أنجبت من زيد هذا ابنا، نقول هذا الابن مملوك لعمر اللي هو مالك الأم، فله أن يتصرف في هذا الولد كيفما أراد. طيب نفترض أن هذا الولد قد حصل من زنا، يعني زنى شخص بأمة زيد فأنجبت من الزنا، نقول ولد الزنا أيضا ملك للسيد. طيب نفترض أن هذا الولد حصل بوطئ فيه شبهة، شبهة على الواطئ يعني، فهنا الولد حر ويدفع قيمته لسيد الأمة، وعليه أن يدفع قيمته لسيد الأمة. مثال ذلك هند أمة لعمر، ودخلت هذه الأمة اللي هي هند إلى أحد البيوتات لشخص أعمى، فظن هذا الأعمى أنها زوجته فوطأها وأنجبت منه، نقول هذا الولد الذي أنجبته من هذا الأعمى ناشئ عن وطئ بشبهة، وهذا الولد حر، وعلى الشخص الأعمى هذا أن يدفع قيمة هذا الولد لمن؟ لسيد هذه الأمة، لسيد هند. لماذا؟ لأنه فوت الاستفادة على سيد هذه الأمة، ذلك لأن الولد هذا صار حرا، طلعت كان يبقى رقيق، لكن لما كان الوطء بشبهة فوت المنفعة على هذا السيد بأن صار حرا، فلابد أن يدفع إلى السيد هذا قيمة هذا الولد. والأمة في حال الوطء بنكاح أو شبهة لا تكون أم ولد إلا بعد الموت، ولا تعتق إلا بعد الموت، باعتبار أنها بعد الموت صارت الآن غير مملوكة. طيب وهنا تأتي مسألة، لو ملك الشخص الأمة بعد أن تزوجها أو وطأها أو ملكها بعد أن وطأها بشبهة، هل تكون هذه الأمة أم ولد؟ نقول لا، لا تكون أم ولد. طيب بالمثال يتضح المقال، هند قلنا هي أمة لعمر، تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا، وهذا الولد قلنا في هذه الحالة يكون ملكا لعمر. زيد هذا طلق هذه الأمة وبعد ذلك اشتراها، هل تصير أم ولد؟ لا، لا تصير أم ولد بهذا النكاح ولا بهذا الاستيلاد السابق، فلابد أن يطأها مرة أخرى وتحبل منه مرة أخرى وتنجب منه، فتصير أم ولد بهذا الوطء الجديد. أما هذا الوطء الذي حصل وكانت في ملك شخص آخر لا تكون به أم ولد، فهمنا الآن؟ طيب إذن شرط أم الولد أن تكون وقت الوطء مملوكة للواطئ، فإذا حبلت منه ووضعت صارت أم ولد، وأما إذا كان غير ذلك فليست بأم، فليست بأم ولد. قال المصنف رحمه الله: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. قال: وإن أصابها بشبهة، ظنها أمته أو زوجته الحرة، قال: فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. طب القيمة هنا بتضبط بأي مقدار؟ بنقول القيمة في وقت الولادة، فيدفع قيمته وقت الولادة إلى السيد. قال: وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، يعني هو الآن كما قلنا نكحها وهي أمة، وبعدين حصل الوطء وهي أمة أيضا لشخص آخر، ثم إنه طلقها وبعدين اشتراها وتزوجها، هل تكون أم ولد بالنكاح السابق والوطء السابق؟ نقول لا، لابد أن يطأها من جديد وتنجب منه، فتكون بذلك أم ولد. قال رحمه الله تعالى: وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم، وهذا مرجوح، أما الراجح المعتمد أنها لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه، فالضابط عندي هو أن يكون هذا الوطء في ملك الواطئ، وهذا الإنجاب لابد أن يكون في ملك الواطئ، وبذلك يكون قد تم الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع عليم. والله عز وجل نسأله في عليائه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ونسأله عز وجل أن يكتب له القبول عنده، وأن يكتب له القبول بين عباده. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.